السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا نعم، وبياكم يا شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الصوت عندكم؟ واضح شيخ؟ أنا الصوت عندي واضح جيد، يعني واضح جدا، الحمد لله واضح جيد الحمد جيد. لله، بارك الله فيكم ونفعكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعض، فإن له من دعاء الفرح والسرور والنشوة الحبور في هذه الدنيا بركة إن شاء الله تعالى. استضافة كريمة شيخنا الحبيب ووالدنا الشيخ أبو غني عبد الساد حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسماعنا ولمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان واجبنا نحو الصحابة المجلس الرابع في هذا الفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم أيها الإخوة الكرام في مجلس آخر من مجالس بيان عقيدة واعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتقاد الحق والقول الصواب، وهو الاعتقاد السني الشرعي والأثري المرضي الذي استندوا فيه إلى النقول والأصول المستمدة من الكتاب والسنة، واستمدوه استمدادا كذلك منه معنى وعقدا وقصدا. فذكرنا فيما سلف ومضى من المجالس والحلقات بعض حقوقهم، فإن حقوقهم علينا كثيرة، ينبغي الوفاء وحسن الأداء والقيام بها على وجهها يا إخوان، كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وكما أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه سلفنا كذلك، بارك الله فيكم وأجمعوا عليه. فمن الحقوق الواجبة علينا ذكرنا فضائلهم ما شاء الله، وذكرنا عدالتهم ما شاء الله، والقول الذي ينبغي أن يقال فيهم، وكيف سلمت قلوب المسلمين لهم تماما، لا غلة ولا بغض ولا كراهية ولا، وكذلك ألسنتهم لا يذكرونهم إلا بخير، بل إنما إذا ورد ذكرهم وذكرت أسماؤهم فإنهم بكل صراحة يترضون ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم كما أمرهم الله تعالى، واستجابوا كذلك بصدق وحق وإخلاص والتزام لأمر رب العالمين. لذلك بارك الله فيكم، في مجلس اليوم نتناول واجبا من الواجبات التي ينبغي أن يتحلى بها ويتحراها المسلم ليعطيها حقها هكذا، وليؤديها على وجهها وحقيقتها هكذا أهل السنة. قلنا بأن أهل السنة والجماعة أهل وسطية شرعية مرعية مرضية، يعني وسطيتهم ليست وسطية توفيقية أو ارتجالية أو تلفيقية أو نحو ذلك أبدا، إنما وسطيتهم وسطية توقيفية بأصولها وضوابطها وخصائصها ومنهجها وكل حيثيات ذلك يا إخوان. فإنهم أبعد الناس عن الغلو والشطط بكل صراحة، يعني فمع اعتقادهم بعلو قدري والثناء منزلتي والثناء على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما إلى ذلك من هذه الوجوه والمقابلة الحسنة الطيبة الخالصة الصالحة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم في الحقيقة لا يعنون بتعديلهم والإجماع على عدالتهم أنهم يعتقدون فيهم العصمة، لا ما شك، إنما يعتقدون بأنه لا يقاسون ولا يقاس بهم غيرهم ممن جاء، لا يقاس غيرهم بهم، إنما هم يفضلون ويفوتون ويفوقون غيرهم من الناس ممن جاء بعدهم، كما ذكرنا في سياق بيان ذلك الشواهد والدلائل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. لهذا يا إخوان فإنهم يعتقدون بأن الصحابة أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، فهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا يعني الذين جاءوا من بعدهم يعني يكونون على في ركبهم وعلى دربهم وقدرهم وينالون من فضلهم، وذلك من فضل صحبتهم ورؤيتهم ومجالسة ومسايرة ومصاحبتهم لهم، كما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يغزو فئام من الناس، تذكرون ذكروا كذلك التابعون، ذكروا التابعين وأتباع التابعين، تذكرون هذا من والأدلة جاءت في بيان فضل يعني القرون أهل القرون الثلاثة خير الناس استغفران الله تعالى عليهم، ثم ينالونهم في الأرض ثم ينالون ذلك. فإن بخصائص معينة وبتلك التربية وبتلك وبتلك العدالة ونحو ذلك من الفضائل هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والمهم ومما نذكره اليوم هو حق آخر، نذكر حقا آخر وواجبا آخر أيضا من الواجبات، من واجبات المسلمين تجاه ونحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الواجب أو الحق؟ قلنا الواجب الغير عليك يعتبر حقا من حقوقه عليك، فيكون حقا عليك بمعنى هذا الواجب الذي هو واجب عليك، يعني يكون لا بد من القيام بهذا الواجب على الوجه المطلوب والمشروع والمشروط هكذا، فيكون إذن هذا حقه عليك، فيكون حقا من حقوق غيرك عليك. فإذا كان حقا عليك كان واجبا عليك القيام وأداء والوفاء بهذا الحق على الوجه كما قلنا المطلوب، هكذا ولا لا؟ ولذلك تذكرون أحاديث النبي قول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، فنقول حق الصحابة على من بعدهم كما قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآيات في هذا كما تعلمون كثيرة يعني. فأقول إذن هذا الحق الآخر وهو السكوت عن خطأ الصحابة أي عن أخطائهم، وغض الطرف عما يشعر بذلك أو عما يعني كأنك تفهم منه ذلك أو تجد فيه ذلك أو تشعر به ذلك. ولذلك الأصل السكوت عن خطئهم، ولهذا وهذا أمر يعني معلوم يسلم قلب المسلم تماما ولسانه أيضا من سلب الصحابة أي التنقص ذكر عيوب أو شيء من هذا هكذا، يعني من سلب الصحابة وانتقاصهم والوقيعة فيهم، ولا يتنكب هذا الصراط المستقيم إلا من في يعني إلا من كان في قلبه مثلا شيء هكذا يعني بكل صراحة. ولذلك كان سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه كما ذكر البربهاري في كتاب السنة يقول من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، انظروا كلمة كلمة ممكن تسيء إليهم أو تشعر بنوع من التنقص أو ذك أو كأنك تعيب شيئا وتتنقصهم أو شيء من هذا القبيل فهو صاحب هوى. إنما المؤمنون يذكرونهم بخير ما شاء الله. ولهذا غيرهم تذكرون كنا ذكرنا كلام كذلك يعني ما جاء من ذكر كلام الصحابة وذكرنا كلام سفيان الثوري وهكذا. فيقول كذلك الإمام أحمد في بيان يعني أصول اعتقاد أهل السنة وما ينبغي أن يدينه ويعتقده ويكنه ويظهره الإنسان للصحابة ما شاء الله، يعني السلامة والصفاء والثناء والثناء بكل صراحة في قلبه، ويذكرهم كذلك بخير. ولهذا قال ومن تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أي لما وقع وصدر منه ها أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، فهو مبتدع، لأن الأصل في السني أن يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما كما ذكرنا. ولهذا فأقول إذن الكف عما شجر بين الصحابة هذا واجب من واجبات أهل السنة تجاههم ونحوهم، وحق من حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن، فما حصل بينهم من فتنة أو نزاع أو قتال أو مشاحنة هكذا، فإن مما يلزم كل مسلم فيها الإعراض يعني وغض الطرف والطي كذلك، وعدم يعني الولوغ فيما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن، فينبغي أن نعلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يرون يعني يعتقدون ويدينون ويرون لزوم السكوت حيال ما حصل بينهم من خلافات وفتن، والكف عن كل ما شجر بينهم، وعدم البحث والتنقيب عن أخبارهم في ذلك، وعدم التأويل يعني هكذا، والتعريب كذلك يعني كذلك، وهذا مما في الحقيقة لا يعني مما أجمع عليه أهل السنة، أجمعوا عليه قاطبة بكل صراحة. يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه مبينا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قال رحمة الله عليه: ويمسكون عما شجر حتى يعلم الناس ما هو الاعتقاد المطلوب، هكذا، ما هو الاعتقاد الصحيح، ما هو القول الصواب في الصحابة، والقول الحسن والتصور الحسن والاعتقاد الخالص السليم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن: ويمسكون، هذا هو الأصل. لو أعطاك حديثا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني تذكر أن لا تتكلم إلا بعلم هكذا، ولا يكون حكمك أبدا، أنت لا تحكم، إنما حتى إذا نقلت يعني يكون نقلك سليما بعدم الخوض في دقائق وحقائق وحيثيات كل ما حصل بينهم، بل تستغفر لهم كما سيأتي من بعض نقول الأئمة وأقوال كذلك الأئمة. ولذلك قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون انظروا كيف يكون موقفهم وكيف يكون قولهم وكيف يكون نظرهم وكيف يكون حكمهم كذلك على تلك الآثار، أعني الأئمة ليس العوام، إنما هم الأئمة لما ينظرون فيقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، يعني كما رأيتم الرافضة وغيرها من الطوائف التي حادت وانحرفت وزاغت عن مذهب أهل السنة وقالت بخلاف ما ينبغي أن تقول به وبخلاف قول أهل السنة، فإن قول أهل السنة في هذا الباب وفي الأصحاب أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو القول الحق، وحكمهم العدل، وموقفهم الحسن، إلى غير ذلك من محاسن موقف أهل السنة. فموقف أهل السنة يقولون يعني أن هذه الآثار المروية في مساوئهم يعني منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم معذورون أي يكونون فيه معذورين، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إلى أن قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقال كذلك إلى، ثم ذكر كلاما، لأن هذا كان طويل، ذكر يعني قال، ثم قال: ثم لأن من الحسنات كما قال يعني يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من السيئات التي تمحو، يعني السيئات الحسنات تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، هكذا نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة، يعني سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله يعني عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق هكذا بعد الأنبياء، هكذا خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم في الحقيقة هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. رأيتم يا إخواني بارك الله فيكم، فلذلك بارك الله فيكم، فتجدون يعني كلام الأئمة في هذا معقول، وذكروا بأن هذا في الحقيقة معتقد أهل السنة في ذلك، وقد يعني بكل صراحة أطبقت كتب أهل السنة والجماعة على هذا الأصل وهذا الواجب وهذا المعتقد وهذا الحق الذي ينبغي أن يليه ويوليه كذلك ويعطيه ويمنحه ويتعامل معه الناس فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ففي كتب الاعتقاد، يعني كتب الاعتقاد أهل السنة والجماعة، تجدون إجماعهم يعني هكذا على المنع من الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن ذاك كان عن اجتهاد وهم فيه بين أجر وأجرين، هكذا ولا لا؟ يعني المصيب له أجران والمخطئ له أجر، يعني وهذا قد نقول مستند ذلك، يعني نجد أدلة كما قال أظن يعني الأئمة في ذلك، كما ذكر ابن عبد العزيز عمر رحمة الله عليه لما قال: تلك دماء طهر الله، يعني لما سئل عن ذلك فأراد من سأله أن يأخذ منه كلمة في ذلك بمجرد تأويله أو نظره أو تخمينه أو اجتهاده، فقال يعني يريد أن يقول أحجم عن الخوض في هذا وامتنع عن الخوض وذكر ما حصل بينهم، إنما كما قال رحمة الله عليه: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب كذلك، يعني أن يخضب لسانه فيها، هكذا ولا لا؟ فهكذا إذن كان امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هكذا ولا لا؟ وغير ذلك. فأقول ذكر أصحاب يعني الأئمة من أهل السنة على ذلك، يعني ذكر كثير كما قلت، لا نحصيها ولا نحصرها ولا يمكن أن نبلغ حدها وعدها ذكرا هكذا، إنما نذكر بعضها والبعض يكفي ويفي ويشفي أيضا، حتى الذي ممكن في يعني أصيبت نفسه أو أصيب قلبه بشيء فيشفيه ما سيعلمه وسيعرفه من هذه الآثار المنقولة والمروية والمذكورة والمبثوثة والمنثورة في كتب أهل السنة في هذا الباب وهذا الموضوع، بارك الله فيكم. ولهذا قال يعني مثلا ما جاء عن شهاب ابن خراش رحمه الله، انظروا يا إخوان كيف أدرك الناس وكيف أدرك وهو من التابعين، يعني قال أدركت من أدركت، أي كثيرا ممن أدركت، أدركت من أدركت في صدر هذه الأمة ماذا يقولون فيما يتعلق بهذا الباب وفي هذا الأمر والموضوع. قال وهم يقولون اذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس، أي العوام أي الجهال أو ما لا يعني ما لا يبلغه عقله وتفكيره وفهمه كذلك، يا يحدثون الناس بما يعقلون بما يفهمون ويعرفون ويدركون بعقولهم وأفهامهم هكذا. وكان عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه يقول السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة فتنة يا إخوان، ولا أقول لأحد منهم هو مفتون، انظروا هذا الفعل الذي وقع فتنة، ولكن لا يجوز أن كأنك تخوض في هذا وتريد أن تؤول وتفسر وتريد كذلك أن تحكم وما إلى ذلك مما يفضي به الخوض بمجرد التفكير والتخمين وبمجرد الرأي والعقل فيفضي بك إلى اتهام بعضهم، فهذا الذي وقع فتنة، ولا أقول لأحد منهم أبدا هو مفتون. وذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمة الله عليه في يعني كتابه عقيدة السلف، في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ماذا قال يا إخوان مبينا عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة، اسمعوا وعوا هكذا يا إخوان واعقلوا هكذا هذا، وينبغي أن تعتقدوا ذلك وأن تقتنعوا بذلك وأن تدينوا به كذلك، ينبغي لكم ذلك. قال رحمة الله عليه ويرون، أي يرى أهل السنة قاطبة جيلا بعد جيل عصرا بعد عصر من منذ ذلك الوقت من وقت التابعين إلى يومنا هذا إلى عصرنا ويومنا هذا لا نزال نقول بما ومثل ما يقولون ونعتقد كذلك ما شاء الله هكذا. إذن لا تتغير عقيدتهم ولا تتجدد كذلك ولا تتبدل أبدا. ولهذا ترون أيها الإخوة الكرام ترون وتجدون في كتب أهل السنة والجماعة عندما يذكرون مسائل الاعتقاد ماذا كيف بماذا يصدرون ويستهلون ويبدأون ويقررون ويعبرون، يقولون أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة سلفا وخلفا كلنا نقول نفس القول، لأن هذا القول مستنده الكتاب والسنة، ومستمد من الآيات والأحاديث، وكذلك ما أجمع عليه السلف حتى يفهمه الناس الفهم المرضي المرعي الشرعي الأثري الذي ينبغي أن يكون عليه الناس جميعا. قلت بارك الله فيكم، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، بل يرون كذلك ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. رأيتم؟ وهكذا لو تتبعناها. وكذلك يقول ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، أي الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي قرر وحرر وعرض، وعرض كذلك كما قلنا هذه العقيدة، وبين أن هذه العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها المسلم، وأن هذه الأقوال التي ينبغي أن يقولها، وهي الصواب وهي الحق وهي الهدى. فقال رحمة الله عليه في معرض بيان المعتقد الواجب من طرف المسلم حيال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يذكرهم، فقال إذن رحمة الله عليه: وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق من يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. رأيتم؟ وكذلك كما ذكرنا أبو عثمان الصابوني، إذا ذكرنا كلامه، وكذلك ذكر يعني الكثير الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لما قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل. هكذا انظر، يعني هذا ليس قاصرا على الصحابة، بل السلف عموما، وهكذا السلف عموما فضلا عن الصحابة، فضلا عن الصحابة، ويكونون تبعا كذلك للصحابة، ويكون القائل كذلك متبعا لهذه الأدلة والنصوص لما ينبغي أن يكون موقفه وقوله ومعتقده، ويعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن فهؤلاء يعني لا شك أنهم يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل، هكذا ولا لا؟ ولهذا بارك الله فيكم، وكذلك أذكر جاءت ووردت ورويت ونقلت أقوال كثيرة في هذا الباب ما شاء الله، عن عمر حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة، لما قلت لكم، لما قال: تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني، يعني مثل أصحاب، يعني مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني مثل العيون ودواء العيون ترك مسها، هكذا ذكر حتى يرشدهم إلى ما ينبغي عليهم كذلك. بارك الله فيكم. فينبغي إذن أن نعلم هذه الحقائق. ويقول كذلك أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله لما يعني عرض وذكر عقيدة أهل السنة. انظروا يا إخوان حتى يعرف الناس ويعلم الناس هذا هو المعتقد الصحيح، وما من مسألة وما من أصل وما من مبحث وما من قول إلا وتجده مستندا في ثبوته ووروده، هكذا مستند إلى يعني الكتاب والسنة وفي مبناه ومعناه ومقصده ومراد صاحبه، كذلك تجدونه مستمدا كذلك من هذه الأصول والنقول، من هذه الأدلة والحجج الشرعية هكذا. ولهذا لما ذكر مسائل في العقيدة، لما بلغ إلى مبحث الصحابة يعني مسألة قول واعتقاد أهل السنة، ما هو قولهم وما هو معتقدهم في الصحابة، ها؟ فقال ومن بعد ذلك، لما ذكر قال نكف، هذا هو الأصل، نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا المشاهد معه، هكذا. فإذا وهؤلاء الذين ذكر عليهم رضوان الله أن هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا مشاهد كثيرة هكذا معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمروا بالاستغفار لهم، أي الذين جاءوا من بعدهم، والتقرب إليه، أمروا بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم هكذا. وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم هكذا، أنهم الله سبحانه وتعالى علم ذلك بأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد يعني قد وقع هكذا هكذا. وهم في الحقيقة يعني هذه أخطاء تقع، ولكن ما كان يتعمد أحدهم هكذا إذن إلى ما يعتقد يعني أنه يريد الخطأ ويقصده ويرومه أبدا أبدا رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك قال فلهذا كل ما وقع منهم ووقع بينهم وكل ما شجر بينهم فهو مغفور لهم كذلك، فهو مغفور لهم كذلك. فينبغي إذن أن ندرك هذه الحقائق، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. فإذن عموما هذه بعض النقول الواردة في ذلك، ولعلك نذكر كما ذكر ابن دقيق العيد رحمة الله عليه لما ذكر أنه ما نقل وما روي مثلا في هذه الروايات التي تقع ليس لك يا عبد الله، لأن الأهل الكذب كذبوا عليهم، وعلى رأس هؤلاء مثلا الرافضة الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين طعنوا فيهم والذين ما وجدوا سيئة إلا وألصقوها وألحقوها بهم إلى غير ذلك من مساوئهم الكثيرة ومن مخازيهم كذلك الكبيرة بكل صراحة. فهؤلاء إذن، لكن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا شك أنهم يفندون هذه المرويات ويدحضون هذه المكذوبات والروايات المصنوعة ويطمسونها كذلك ويبينون عوارها وفسادها وبطلانها، بارك الله فيكم. ولقد انبرى لذلك وتصدى لذلك الكثير من العلماء لما وضع يا إخواني الكرام الوضاعون الأحاديث الموضوعة كذبوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنهم وصلوا وتوصلوا إلى أمر وهو تشويه السنة، سيشوشون على الناس عندما يقرؤون السنة وسيشوهون كذلك ما يقرأه الناس من السنة. فلما قيل كما قيل لابن المبارك عبد الله بن المبارك، قيل له هذه الأحاديث المصنوعة أي المكذوبة من لها؟ من يستطيع أن يقوم بتصفيتها وتنقيحها وتنقيتها، يعني حتى يميز الصحيح والثابت هكذا من غيره؟ قال ستعيش لها الجهابذة، فإن هؤلاء الجهابذة وفقهم الله وأقدرهم الله ووهبهم ومنحهم الله من المنح والمواهب ما يستطيعون كشف زيف وتحريف والكذب وافتراءات هؤلاء. لكن كما ذكرنا قبل قليل فإنهم والحمد لله أنها مثل ما قال ابن دقيق العيد، يعني كما ذكر قال وما نقل عنهم، انظروا وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه كما قلنا فهو يعني كما قال فمنه ما هو باطل ولا لا وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا. لما يا إخوان؟ لأن الثناء عليه من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل التأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم، المحقق المعلوم هكذا ولا لا؟ هكذا ربنا زكاهم، فلا يستطيع أحد ممن يكذبون عليهم ويفترون ويدعون ويلفقون وما إلى ذلك مما يصنعون أو يقولون أو يفعلون، لا يستطيع أحد إبطال تزكية الله تعالى لهم، فإن الله زكاهم في غير ما آية، بل حتى في كتب التوراة والإنجيل كما ضرب أمثلتهم وسيماهم في وجوههم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ فإذا لا يستطيع هؤلاء وأهل السنة في هذا الباب، ما شاء الله في هذا الباب يردون عليهم تماما هكذا. إذن والمراد وما هو معنى السكوت عما، معنى السكوت عما شجر بين الصحابة؟ فهو كما ذكرنا السكوت لما يقال كما جاء في الحديث وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا هكذا كما هو الحديث، هو في الحقيقة يا إخوان بارك الله فيكم عدم الخوض كما ذكرنا فيما وقعوا، يعني فيما وقعوا فيه أو وقع بينهم من الحروب والخلافات هكذا ولا لا؟ يعني ليس للإنسان أن يتوسع يذكر ما ذكر وما روي وما ثبت وما نقله العدول الضباط الأثبات، يعني هكذا، ولكن ليس له أن يؤول من تلقاء نفسه أو أن يفسر بتخمينه وتخرصه أو أن يجتهد في ذلك برأيه وزعمه وفهمه، لا ليس له ذلك، إنما ليس له أن يتوسع ولا أن يتتبع، يعني ممكن التدقيق والتحقيق والتفصيل هكذا ولا لا؟ وليس له أن ينشرها بين العامة العامة. لو كان طالب علم يفهم مثل ما فهمت، ويعلم مثل ما علمت، وله مبادئ القراءة مثل ما هي لك، ومنهج قراءة هذه المسائل الواقعة بين الصحابة رضوان الله تعالى، أو في تاريخ الصحابة، إنما يذكرها يعني مبنية وقائمة هكذا ولا لا، ومؤصلة أو يجعلها مندرجة تحت تحت الحقوق والواجبات التي ذكرناها وما سنذكره بعدها في المجلس القادم إن شاء الله. ينبغي أن تكون له هكذا القراءة. بينما العوام قد يخطئون في الفهم فيما تقوله أنت، فليسوا كلهم مرتبة ومنزلة ودرجة واحدة. ولهذا مخاطبة العوام بين قوسين، مخاطبتهم ينبغي أن تكون على قدر عقولهم ومستوياتهم ومداركهم، كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة أو لبعضهم فتنة. وتعرفون ما ثبت وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلهذا ما ينبغي في الحقيقة بعض الناس يتناولون بعض المسائل الواقعة أو الخلافات الواقعة أو ما شجر بين بعض الصحابة في دروس عامة، هذا خطأ جسيم، أو في بعض القنوات والمشاهد، ها غلط، هذا ليس شيئا جميلا وليس أمرا حسنا وليس فعلا وعملا صالحا. هذا في الحقيقة يثير الشكوك والشبه في عقول الناس، فيجعلهم لا يقدرون ولا يقدرون ولا ينزلون ولا يعتبرون الصحابة بتلك المكانة التي ينبغي أن يعتبروهم وينزلوهم ويجعلوهم ويبوئوهم إياها، ألا وهم أنهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الأنبياء والمرسلين خير الناس أجمعين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي يا إخوان بارك الله فيكم، هذا الذي ينبغي أن نعلمه، وهذا الذي ينبغي أن نذكره حتى يعرف الناس هذه السلامة المطلوبة يعني للإنسان في نفسه تجاه الصحابة، والقول الحسن وعدم بكل صراحة الكلام أو الخوض في هذه المسائل. ولذلك يعني كثير من العلماء أنهم قالوا كما قال يعني أبو حنيفة، ذكر كلمة مشهورة عنه قال: ولا نذكر الصحابة إلا بخير، ما ينبغي يعني ذكرهم إلا بخير، يعني هذا الخير الذي يذكرهم به. وكذلك كانوا يقولون كذلك: والواجب على المسلم أن يكف لسانه عما جرى بين الصحابة وأن لا يخوض في ذلك. دائما يا أخوان يستحضرون، دائما يستظهرون، دائما يستصحبون، دائما يستشعرون قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فالبحث في ذلك ليس له نفع في الدين، بل هو كما يقولون يعني يضر اليقين، بل يضر باليقين، يضر باليقين. نعم يا إخوان، فلينبغي أن نذكر هذا جيدا، كما ذكرنا عن ابن أبي زيد القيرواني هكذا ولا لا، لما ذكر ما شاء الله، وقال كذلك أبو عمرو الداني رحمة الله عليه في الرسالة الوافية له كلام ما شاء الله. قال: ومن قولهم، أي من قول أهل السنة والجماعة، يعني أنه أن يحسن القول وأن يحسن القول كذلك الواحد منهم في السادات الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن يحسن القول في السادات الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كذلك يعني تذكر فضائلهم، وأن كذلك تنشر محاسنهم، أن تنشر محاسنهم، وكذلك يمسك عما سوى ذلك أبدا، يمسك، يكف لسانه، لا يحرك لسانه، ولا يلوك بلسانه، ولا يتفوه أو يتلفظ أو يتكلم بشيء سوى عما سوى ذلك أبدا، مما حصل، مما وقع، بل مما شجر بينهم. هذا هو، بل ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب. لما؟ لمكانهم من الإسلام وموضعهم من الدين والإيمان. هذا الذي جاء، وإلا فالآثار في هذا الباب وكثيرة غزيرة. إنما أردت في هذا المجلس الذي جعلته مجلسا مختصرا على غير العادة، وسنتوسع أكثر في المجلس القادم والذي قد يكون ما قبل الأخير أو هكذا، سنذكر ذلك إن شاء الله، حتى نبين أن من حق الصحابة علينا والواجب علينا نحوهم أن نجعلهم يعني بكل صراحة بمنزلة من تقتفى آثارهم ويقتدى بهداهم. لا بد من معرفة أن الصحابة يجب الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. رأيتم كيف قال ربنا؟ ذكرنا ذلك في آية قد سبقت، أو أي قد سبق ذكرها، وهي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. انظروا، والذين اتبعوهم، يشترط في اتباعهم هذا القيد وهو الشرط، وهو أن يكون بإحسان، بصواب، بحق، متابعة تامة، واتباع صحيح، سليم، سديد، رشيد، هكذا. إذن الاتباع لهم بمعنى، والله سبحانه وتعالى توعد من لم يقتدي بهم. لأنه إذا أراد الرجل أن يعرف هل هو على السنة، إذا وجد نفسه متبعا للسنة على هدي ومنهجي وعلمي وفهمي وعملي الصحابة، فهو من المهتدين، وإلا فلا، عياذا بالله. ألم يذكر الإنسان قوله تعالى، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي بمعنى، هذا الذي ينبغي أن يجعل حق الصحابة علينا وواجبنا نحوهم، أن نثبت صلتنا بهم وأن نثبت اتباعنا لهم كذلك بالموافقة والمماثلة والمتابعة، ما شاء الله. هكذا ولا لا؟ وإلا ذكرت لكم إن كنتم تذكرون في درس قد سبق قول ابن تيمية. يا ترى يا إخواني، لما ابن تيمية استهل اللامية قائلا لما قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة. انظروا، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ها رأيتم، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، هكذا.